حديث 302 عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكر أنه كان يعرض راحلته يعني دوارخو الدانا برسنج خو عربا هوصا فيصلي إليها البش نفيج ذكر البش دوار نفيج ذكر دوار البرسنج پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوار ذكرها سترابخو شو دوارك بكي يا سترة والبش نذيج بكي تغنبري وصل صلاة خذي لابن دوارت كرا سترة به قلت من قوتي أفرأيت إذا هبت الركاب بومن بيجا هكر أف دوارت هنحا جمتبان هاد بان وچوبان وتشويش بون نذيشكاري چيكر با هنگي تغنبر داتي كرا صلاة خذي لابن قال قوت كان يأخذ هذا الرحل فيعدله قد في رحلي جرتن دائنة رحل أو تشتاويت الدنيا سرفش دواري دا تعديل كتن دا راس كتن دا ضبط كتن دا دانت برسنجي خو فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره دان فيجي كتن وبروي الآخرة أبي باريبو مؤخرات شا آن آخرة أو دارا أو ابن باريبا وقت سيار سيار بتن السرفش دا دواري فشتا خود داتا أبي داري بجا پیغمبري صلاة خود لبن نفجت كر وبروي الفي داريبو وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله وعبد الله كر عمر جخد جرازيبة افتشتهت كر